تعليقا على الحديث الصحيح ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها انفسها، اسفل لو ان رجلا قال في نفسه زوجتي طالق، يعني مثلا فكر ان زوجته رغبت فقال في نفسه دون ان ينطق بلسانه، لو قال زوجتي طالق اتطلق الزوجه؟ لا تطلق. لماذا؟ عندي دليل على هذا. قد يعارض ويقول لان الطلاق يكون باللسان، وهذا تعليل قد ينقضه واحد. يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنية، فماذا تقول؟ لا. طيب من يعرف؟ انت اقرا الحديث. ان الله تجاوز عن امته ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. بارك الله فيك. انتبه، هذه المشكلة أنا أتيت بها عرضا لأنها تقع من كثير من الناس. كثير من الناس يصاب بالوسواس، أعاذنا الله وإياكم من الوسواس، فتجد يحدث نفسه ويقول خلاص أنا لا أريد زوجتي، زوجتي طال، لكن ما ينطق بلسانه. فماذا نقول له لو استفتانا في ثبوت جميعا؟ إيش نقول؟ هذا رجل غاضبته زوجته وخرج من البيت، وبينما هو يمشي فكر فكر قال بقلبه هي طالق، أتطلق أم لا؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن حديث النفس معقول عنه إلا إذا عمل الإنسان أو تكلم، هذا يقع ما عمله أو تكلم به. وهذا من نعمة الله علينا والحمد لله، أن ما تحدث به نفوسنا لا يضرنا شيئا، حتى في أشد ما يكون، حتى لو حدثت نفسك بالشرك والكفر دون أن تركن إليه ولكنه حديث نفس عابر فإنه لا يضر. وهذا من نعمة الله. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.